منهل الصافي حضراتك الدره ولا ترخص الغالي. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة أطالبكم بحق الأخوة في الله. رسالة مطالب. إلا أوصلتم بعض هذه الرسالة بلفظها أو مكنونها إلى الأمهات المربيات. زوجة بلا كذا. زوجة بلا كذا. أن حق الزوج أعظم الحقوق على المرأة على وجه المعمورة على الإطلاق، إلا أن يكون حقاً لخالقها. أعظم من حق الأقربين؟ نعم. أعظم من حق الوالدين؟ نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً. معنى الزواج الرضا بالزوج بحسناته وسيئاته وعيوبه ومثالبه. الزوجة الصالحة من الأب الصالح ينصحها بأن تشاركه في الرأي وأن ترضى بوضعه وما هو عليه من مادية وأسرية. اللي تبي ترتوي بالمنهل الصافي حضراتك الدره ولا ترخص الغالي. يلي تبي ترتوي بالمنهل الصافي حضراتك الدره ولا ترخص الغالي. من كان وافي ومن حق الزوج على الزوجة أن لو سال من خراه دما وقيحا وصديدا فلحسته بلسانها ما أدت حقه. حق الزوج على الزوجة ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قاعدتين مهمتين لتكون الزوجة محبوبة لزوجها يودها ويحترمها ويقدره. إن كان وافي ذاك صاحبا وافي. القاعدة الأولى كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا ولا نفعل كما يفعل بعض الأمهات اليوم في تحريض المرأة على زوجها وتعويدها لها كيف تبتز زوجها وكيف تتعامل معه كيف تتحكم فيه وكيف تفرض عليه آراءها. القاعدة الثانية أن تقول لها كما قال صلى الله عليه وسلم إن حسن التبعل من الإيمان. زوجها سبب من أسباب سعادتها في الدار. اليوم برسل رسالة عدل وانصافي للزوجة اللي لها الأول مع التالي. الزوج لا حق ما هو عندها خافي تدري بحقه وهو السيد الوالي. لخير في زوجة مذمومة وصافي للجه على الزوج وله لا له والي. ما همها غير لبس كثرة سوالافي لكن أسباب الطلاق قلة التوجيه وقلة التوعية الأسرية للأبناء والبنات. والحل يا عباد الله أيها الأب أيها الأب المبارك ما الحل في خضم هذه المشاكل وكثرة الخصومات في البيوتات؟ من الحلول اخسر من وقتك الكثير من أجل حياة أفضل لابنتك وفلذتك ألا تراها بعد أيام حزينة كسيرة مهجورة. من أحب الناس إليك؟ من يتناهى في خدمتك ويعطف عليك؟ مقدار المحبة أن مقدار محبة زوجها لها بمقدار خدمتها له وبمقدار عطفها عليه وحرصها عليه وحفظها لسره وبمقدار طاعتها له في الفراش. يبغي حياته مع رجال بسهل طافي سجن بليات. نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي تقدم زوجة بلا كدر لفضيلة الدكتور راشد الشهري. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد عباد الله، فإن سوء خلق أحد الزوجين أو كليهما مما عمت به البلوى وكثرت منه الشكوى. فقد لألطف العبارات وهجر لأحسن الألقاب والكنى المستخدمات، وما الحياة بين بعضهم إلا إعصار فيه نار مستعرة وحرب ضروس مشتعلة ملتهبة. والحق ناصحا لعموم الناس يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ذلك لعموم الخلق، فكيف بالزوجين؟ ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، إلى أن قال: ولا تنابزوا بالألقاب. ذلك لعموم البشر، فكيف بالعروسين؟ عباد الله، هذه الخطبة رسالة موجهة بالدرجة الأولى إليك أيها الأب المربي، إليك أيها الأب الحنون، ويا من يتطلع لتزويج ابنته ويتطلع لسعادتها ويتطلع لحياتها حياةً طيبة، يتطلع ألا تعود إليه ابنته المتزوجة حزينةً كسيرةً مكسورةً طليقة. فإن كنت ممن يريد راحةً لابنتك وهناءً لها واستمرارًا لحياتها، فأرعني بعض سمعك وقلبك لنعيش معًا كيف تكون ابنتك زوجةً صالحةً لزوجها، مطيعةً لزوجها، مرضيةً لربها ولرسولها. أقصد عباد الله من تعدها للزواج، وليس شرطًا أن يكون زواجها اليوم أو غدا، فالحال يقتضي تربيةً لسنوات، فمن سن العاشرة وربما قبلها، وأنت تربي هذه الفتاة مرةً بالتصريح وأخرى بالتلميح، أنت مرةً والأم أخرى، فما أن يأتي زمن الزواج إلا وقد أنجبتما فتاةً مباركة تلقونها في غياهب الظلم أو في أمواج البحار أو تعرجات الأنهار، لا يضرها بإذن الله تعالى لحصانةٍ بذلتها وتربيةٍ أعددتها وفضيلةٍ قدمتها، كل ذلك يكون حصنًا حصينًا لفتاتها. هذه رسالةٌ للأب، وربما قام ببعض أدوارها الأخ أو العم، وإني أطالبكم بحق الأخوة في الله، إلا أوصلتم بعض هذه الرسالة بلفظها أو مكنونها إلى الأمهات المربيات، ليبلغ الشاهد الغائب تعاوناً على البر بفكرةٍ توصلها أو بكلمةٍ تبلغها، لتعم الفائدة ويكثر الخير وربما استفاد من هذه الرسالة أب قد زوج ابنته لكن أراد أن يصونها، تزوجت فكثرت مشاكلها مع زوجها، فوعظها وذكرها ببعض ما سمع أو يسمع. ذلك عباد الله توجيه للرسالة وحمل لبعض الأمانة، والله من وراء القصد. وأما عنوانها فرسالة إلى الآباء والأمهات المربين والمربيات في كيفية التعامل مع البنات قبل زواجهن وتكوين البيوتات. فيا أيها الأب ويا أيها الأخ، أيها الأب المبارك والأخ المتقد، أخبروا بناتنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: جهاد المرأة حسن التبعل، جهاد المرأة حسن التبعل. رسخوا في بناتنا أن حق الزوج أعظم الحقوق على المرأة على وجه المعمورة على الإطلاق، إلا أن يكون حقًا لخالقها. أأعظم من حق الأقربين؟ نعم. أأعظم من حق الوالدين؟ نعم. فحق الزوج أعظم من أي حق على الإطلاق إلا حق الله. أيها الآباء، أيها المربون، البناء عندما تريد أن تبني بيتاً أو عمارةً تختار لها متخصصاً، وربما بحثت وسألت مرات وكرات وتارات عن هذا البناء، كيف مهارته وكيف تعامله وكيف إتقانه. صيانة أعمال السباكة والكهرباء لا يتقنها إلا متعلم متدرب. سيارتك عند خرابها لا تلقيها لأي شخص يتعلم في جنباتها لتكون تجارب له، بل ستختار لكل ما تقدم الحاذق الماهر. تلك كذلك في صيانة بيت أو كهرباء أو تعامل مع سيارة، فكيف ببناء فتاة وإعدادها لتكون زوجة؟ كيف يكون الحال؟ أليس من الأولى إعدادها وتدريبها والعناية بها؟ فلو قلت لك: هل تريد أن تعود ابنتك إليك بعد أشهر مكسورة طليقة؟ بلا شك ستقولون لا. هل تريد أن تتفاجأ بدخولها عليك تدمع عينها ويتحادر من خدها بسبب مشاكلها مع زوجها؟ ستقولون لا. وفاقد الشيء، إذن عليك بحمل صفات المربي الناجح، ففاقد الشيء لا يعطيه. فاسمع واسأل وفكر كيف تربي هذه الفتاة. فليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. رسخ قاعدتين مهمتين في ذهن ابنتك لتكون زوجة محبوبة لزوجها يودها ويحترمها ويقدرها. أولى هاتين القاعدتين كما قالت الصالحة من الأمهات: كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. ولا نفعل كما يفعل بعض الأمهات اليوم في تحريض المرأة على زوجها وتعويدها لها كيف تبتز زوجها وكيف تتعامل معه وكيف تتحكم فيه وكيف تفرض عليه آراءها. هكذا يفعل بعض الأمهات ولذلك قال صاحب المستقنع زاد المستقنع: ويستحب أن تكون بلا أم. ومن هنا تقول الصالحة من النساء: كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. والقاعدة الثانية أن تقول لها كما قال صلى الله عليه وسلم: إن حسن التبعل من الإيمان. رضا زوجها سبب من أسباب سعادتها في الدارين، فمتى صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. يؤيد ذلك ويبرهن عليه ويشرحه أيما شرح حديث أسماء، حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها السائلة للسؤال العظيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سبق التعليق عليه في خطب مضت. قالت: يا رسول الله، وقد أتته وهو بين صحابته رضي الله عنهم، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء، أنه ما من امرأة كانت في الشرق أو الغرب سمعت بقولي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل ما أنا عليه. إن الله تعالى بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، فإن معاشر النساء محصورات، قواعد بيوتكم ونقضي شهواتكم، وحاملات وحمالات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، فإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفما نشارككم في هذا الخير يا رسول الله؟ فالتفت إلى أصحابه بوجهه كله صلى الله عليه وسلم ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألة هذه عن أمر دينها؟ قالوا: يا رسول الله، ما سمعنا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذه. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت يزيد رضي الله عنها فقال: انصرفي أيتها المرأة، وأعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لمراده يعدل ذلك كله. فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا بذلك. رواه البيهقي وغيره، ورواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب، وجهاد الضعفاء الحج، وجهاد المرأة حسن التبعل لزوجها، والتودد نصف الدين، وما عال امرؤ اقتصد واستنزل الرزق بالصدقة، وأبى الله أن يجعل رزق عباده المؤمنين من حيث لا يحتسبون. روي في جامع المسانيد والمراسيل. وفي حديث آخر: الجمعة حج المساكين، وجهاد المرأة حسن التبعل. فيا أيها الآباء الكرام، وهل بعد هذا وذاك من دلالة تريدونها؟ أرسِ هاتين القاعدتين ثم علِّمها ووجِّها لتطبيقها برؤيتك مع والدتها مطبِّقًا لهذا التعامل. فإذا كنت توجِّه ابنتك لشيءٍ ما ثم هي ترقبُك، وإذا بك مع والدتها تفعل شيئًا آخر، فإن ذلك لا يكون مفيدًا لمخالفة القول العمل، إذ ترى منك ومنها القدوة، فكثير من تصرفات أمها ستصطحبها إلى بيت زوجها، فإن كانت أمها سبابة شتامة لعانة كانت الزوجة مثل ذلك، وإن كانت رحيمة ودودة متبعلة كانت الفتاة في الغالب كذلك. وهل هي إلا نسخة من أمها غالبا؟ فالله الله في بناتكم وفلذات أكبادكم. أيها الأب، أيها الأخ المبارك، ستكون أو أصبحت ابنتك زوجة، فهل أخبرتها أن معنى الزوج أو أن معنى الزواج الرضا بالزوج بحسناته وسيئاته؟ هل أخبرتها أن معنى الزواج الرضا بالزوج بحسناته وسيئاته وعيوبه ومثالبه؟ هل حرصت ألا تقارن الفتاة بينك وبين زوجها، بينك كأب معلم ومرشد وناصح عطوف، وبينه كزوج محبوب يريد منها كونها عربا أترابا كما قال الله؟ قال المفسرون عربا أي عاشقات، وقال عكرمة عربا أي مغنجة أي غنيجات، وقال غيره حسنات التبعل، وقال غيرهم متحببات متوددات لأزواجهن. هكذا يريدها الزوج، فلا مقارنة. هلا قلت لها إن بيت الزوج بون عن بيت الأهل؟ وهلا قلت لها موجها وناصحا حتى لا تعود إليك طالقا، لا تكوني أمامه فرحة مسرورة وهو حزين مغموم، كوني أمامه فرحة مسرورة بشوشة، خففي همومه وضغوط عمله باستقبال عند الباب هش، وبابتسامة فيها رضا وبش، وبكلمة طيبة هنا وهناك. أي بنية، ألا قلت لها أي بنية لا تسأليه وهو متعب، ولا تلحي عليه في الطلب وهو مرهق، قربيه من نفسك وشاركيه همه وغمه، ولا تضحكي وهو مهموم، ولا تبدي الحزن وهو مسرور. اجعلي من أهله أهلا لك، وإياك إياك أن تفرقي بينه وبين أهله، أو أن تثربي على أهله أمامه، أو أن تزيد الفرقة والشحناء بينهم، فإن ذلك من موجبات كسر العظام وحصول الفراق. ألا قلت لها أي بنية لا تحمليه ما لا يطيق، ولا تطالبيه بشيء حال عسره، شاركيه العسر صبرا واليسر اقتصادا، ولا تسرفي في ماله فإن ماله مالك ومال ولدك. أي بنية، هلا قدمت طلباتك بكلمات جميلة كقولك له دائما نتعبك ونثقل عليك أبا فلان، عندي طلب، إذا لم يكن عليك شاقا سيقول تفضلي، بدل أن تقول له هذه أغراض والبيت لها بحاجة ولا بد أن تأتي بها اليوم، وإياك أن تؤخرها كما فعلت بالأمس. هكذا فرق بين العبارتين وبين الأسلوبين. بل تقول له متى أحسست أن لديك وقتا مناسبا فلعلك أن تحضرها فيه، بدلا من أسلوب العنجهية والرئاسة والتسلط والإملاء. وهلا قلت لها يا بنية أفضل اللباس لزوجك، وأكمل الزينة لزوجك، وأحسن الأطياب لزوجك، بدلا ألا يراها متزينة متجملة إلا عند خروجها زيارة أو مناسبة؟ ألا قلت لها أي بنية حسن الاستقبال وحسن التوديع مع الدعاء بالحفظ، وانتبه أيها الزوج واحرص على نفسك، وطمني عليك عبارات جميلة بسيطة لكن لها معاني جمة ولها أعظم الأثر في قلب زوجها المألوف المحبوب. عباد الله، أيها الأب المبارك، ألا قلت لها: أي بنية، إن زوجك هو كل شيء يجب أن تفقهيه وتفهميه، القوامة له، فضله الله عليك بدرجة، وجعل حق النفقة له، وحق الطلاق إليه، والسكنى من حيث سكن من وجده واجب لك عليه، وعليك العدة ولا عدة عليه، كل هذا مما فضل الله به فضله الله به عليك، فارعي حقه وكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. أي بنية، تلمسي رضاه عليك، تلمسي رضاه عليك، ولا تنقضيه عند غضبه عليك، وكما قال الأول: خذي العفو مني تستديمي مودتي، خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. أيها الأب المبارك، سؤال أطرحه عليك ولعله أن يكون من ختام هذه الخطبة: من أحب الناس إليك؟ ستقولون: من يتناهى في خدمتك ويعطف عليك. فهل لا أخبرت ابنتك أن مقدار محبة زوجها لها بمقدار خدمتها له، وبمقدار عطفها عليه، وحرصها عليه، وحفظها لسره، وبمقدار طاعتها له في الفراش، وإبداء رغبتها في محبوباته، ومشاركته في حب ما يحب، ومودة ما يود، وأن تؤدي حق زوجها في فراشه، وأن تلبي رغباته، وأن تراه بين يديها كالطفل الكبير المدلل. عباد الله، الزوجة الصالحة من الأب الصالح ينصحها بأن تشاركه في الرأي، وأن ترضى بوضعه وما هو عليه من مادية وأسرية، وأن لا يسمع منها كلاما يتكرر: آل فلان عندهم كذا، وفلان تاجر وأنت فقير. ألا تعلم أن هذا الزوج جنة لها متى أطاعت ربها وأطاعت رسولها وأدت حق زوجها؟ أفلا ندرك ذلك ونعلمه لبناتنا؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا فلانة بنت فلان. قال: قد عرفتك، فما حاجتك؟ قالت: حاجتي لي ابن عم يقال له فلان العابد. قال: قد عرفته. ثم قالت: إنه يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئا أطيقه تزوجته، وإن لم أطقه فلا أتزوجه. قال: من حق الزوج على الزوجة أن لو سال من خراه دما وقيحا وصديدا فلحسته بلسانها ما أدت حقه. من حق الزوج على الزوجة أن لو سال من خراه دما وقيحا وصديدا فلحسته بلسانها ما أدت حقه. ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا. عباد الله، رسولنا يقول: لو جاز لبشر أن يسجد لبشر لقال للمرأة أن تسجد لزوجها عند دخوله عليها. وكثير من النساء اليوم تستقبل زوجها عند باب بيتها بمشاكلها ومشاكل أولادها وبالسب والشتم، وبالنقد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا حق الزوج على الزوجة. روى ابن حبان في صحيحه قصة فتاة مع أبيها تمتنع عن الزواج مخافة أن ينالها إثم حق أو إثم هضم حق الزوج، فجاءت هذه الفتاة مع أبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري، فقال الأب: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فقال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن. أيها الآباء، عباد الله، أيها الأب المبارك، هل تريد من ابنتك أن يمتلئ بيتها بالمشاكل والخناقات، أو أن تكون خاتمتها الكسر والطلاق؟ ستقولون لا. عندها أقول: اجعل من هذا الزوج ابنا لك قبل أن يكون زوجا لابنتك. حسسه أن رضاك به زوجا لابنتك سببه جدارته بالمحافظة عليها وعلى إسعادها وصيانتها والخوف عليها. حسسه بذلك، ومتى حدثت مشكلة فلا تكثر اللوم والعتاب عليه، وحسسه أنك أبا منه وإليه. لا تسمع لابنتك فحسب دون أن تسمع له، فالسماع منها ومنه عدل، والعدل سيد الإنصاف. أيها الأب المبارك، لماذا كثر الطلاق وتهدمت البيوتات، ولماذا تفاقمت المشكلات؟ سؤال مطروح عليك. ليس السبب عدم التوافق، ولكن لعل السبب عدم التفاهم. فإن كثيرا من الأزواج لا يدور بينهم حوار هادئ. الفتاة قد شاهدت أباها وأمها حال خصامهما على أعصابهما، وهو شاهد أباه وأمه كذلك. السبب قلة التوجيه وقلة التوعية الأسرية للأبناء والبنات. والحل عباد الله، أيها الأب، أيها الأب المبارك، ما الحل في خضم هذه المشاكل وكثرة الخصومات في البيوتات؟ من الحلول: اخسر من وقتك الكثير من أجل حياة أفضل لابنتك وفلذة كبدك، ألا تراها بعد أيام حزينة كسيرة مهجورة، أو ألا تفقدها سعادتها مقابل إهمالك لها ولتربيتها. أنت ووالدتها ملاذها بعد خالقها، وطنوها على البذل والعطاء، وطنوها على محبة الزوج، وطنوها على الرضا بما يكون وما يحتمل. أخبروها أنه لا بيت يخلو من المشاكل حتى بيوتات الأنبياء. عباد الله، نبهوها ألا تتبع عثرات الزوج، وألا تكثر من ذكر سيئاته، بل عليها أن تفيض من ذكر حسناته أمامه وأمام أهلها وأمام أهله وأمام الناس أجمعين. ولا يضيعك أيها الأب جمع الدراهم والدنانير عن مناصحة الأولاد، فمن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. أيها الأب المبارك، أخيرا أقول لك نصيحة تدفع بها خير من ملء جراب الرفع، نصيحة دفع خير من ملء جراب الرفع. والفقهاء يقولون الدفع أسهل من الرفع، والوقاية عند الأطباء وغيرهم خير من العلاج. تفقد أحوالها عند زوجها من وقت لآخر دون أن تحسسها بالمتابعة، ولا تتدخل في خصوصياتها، فإنما أنت مرشد، وكل خلل من الزوج كله سادا ومعالجا. وذكرها مشاكل البيوتات وكلها معينا وليس لها منتصرا، وكل ولا لزوجها موبخا، فليس لك عليه قيد ولا شرط. والفضل اليوم لمن يحمل عارك ويخفف حملك، فالله الله في الصلاح والإصلاح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واخذل الطغاة والملحدين. اللهم من أراد هذا الدين وأهله بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والشيوعيين والشيعة الرافضة، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أعانهم أو عاونهم على المسلمين فاهده إلى صوابه، وإلا فعليك به، إنك قوي عزيز. اللهم أصلح، اللهم آمنا في الأوطان والدور، واصلح لنا ولاة الأمور، وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين، اللهم ردنا إليك جميعا ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، إنه وفي هذا الصيف المبارك تبنى كثير من الأسر، اللهم اجعل بناء اللهم اجعل بناءها على تقوى منك ورضوان، اللهم اجعل بناءها على تقوى منك ورضوان، اللهم اجعل بناءها على تقوى منك ورضوان برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقهم ذرية طيبة مباركة، إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من إصداراتنا القادمة: زوج بلا كدر لفضيلة الدكتور راشد الشهري. من إصداراتنا: قراءات من سورة يوسف. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لفضيلة الدكتور راشد الشهري. من إصداراتنا: لحظة لحظة لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور. تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات، وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات. إنها اللحظة يا عباد الله، آخر لحظة. أيامك انتهت، والله انتهت. آخر لحظة يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا، أول مراحل الآخرة. فيا الله، إما عيشة سعيدة أو عيشة نكيدة. الوقوف بين يدي الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، إنه اليوم الذي تنتهي عنده الأيام وتتبدد عنده الأوهام والأحلام، إنه اليوم تجتمع فيه الخصوم وينصف فيه الظالم والمظلوم لحكومة إله الأولين والآخرين. هناك يا عبد الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. موعد اللقاء. ولما جمعت تلك الأشلاء وتلك الأعضاء نادى منادي الله أن يخرج. لحظة للشيخ مشعل التيبي من إصداراتنا. كانت بداياته رائعة، وكان إقباله إلى الله قوي، وكانت عينه تذرف خشية، وكان يركع ويسجد. فالعبرة أيها الأحباب ليست بسلامات البداية، إنما بأن تكون ثابتاً. البداية. كان من أهل قيام الليل، رجل كان من أهل القرآن، رجل كان من أهل البكاء، رجل من أهل الاثنين والخميس، رجل كان يتقي الله جل وعلا في حركاته وسكناته. كان إذا قيل له اتق الله أصابته رعدة، وجل قلبه. بداية النهاية. ركب طبقا وابتدأ يتقلب بالقنوات، ضعف الإيمان، ثم بعد ذلك ابتدأ يتراجع. رحلت صلاة الفجر، خفت اللحية، طال الثوب، صار الحديث عن الشهوات، أصبح لاهن، وأصبح عياذا بالله. الثبات على الطاعة لفضيلة الشيخ سعد العتيق من إصداراتنا. الاختبار النهائي. اختبار. ثم يا عبد الله، بما أننا مقبلون على هذه الاختبارات والامتحانات، الاختبار النهائي، فهو أكبر وأجل وأعظم من ذلك كله، أكبر وأجل وأعظم من ذلك كله. ما في دوثان، إما نجح لا وصول بعده، جنة عرضها السماوات والأرض، إما وصول لا نجاح بعده. أول مراحل الاختبار. الموت. ما هو الموت؟ ما هي قصصه وآلامه وسكراته وشدائده؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. النار حرها شديد وقعرها بعيد. كم يلبث الساقط بها؟ يلبث الساقط من شفرها وأعلاها حتى يصل إلى قعرها 70 سنة. وما طعام؟ وطعام أهلها الزقوم والقيح والصديد والضريع والغساق والغسلين. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ما هو الصراط؟ الصراط ممدود على متن نار جهنم. ما هي صفاته؟ الاختبار النهائي للشيخ فهد الخميس. الراعي الإلكتروني مجمع التسجيلات الإسلامي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي الرياض، حي المصيف، طريق الملك عبد العزيز، هاتف 01-45-44-599، للتوزيع الخيري 05-00-7-2-2-2-3-4. ونذكركم بأن جميع حقوق هذا العمل محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلي تبيتر وتروي بالمنهل الصافي، حضراتك الدره ولا ترخص الغالي. يلي تبيتر وتروي بالمنهل الصافي، حضراتك الدره ولا ترخص الغالي. من كان وافي يلاقي صاحبه وافي، يبني على اساس عز قصره العالي. يبني على اساس عز قصره العالي. واليوم برسل رسالة عدل وانصافي للزوجة اللي لها الأول مع التالي. الزوج لا حق ما هو عندها خافي، تدري بحقه وهو السيد الوالي. لا خير في زوجة مذمومة وصافي، للجه على الزوج ولا هو له والي. ما همها غير لبس كثرة سوالافي، لكن لغيره وهو من هو على البالي. الهم ضاب كثر الاجحافي، مثل الذي تاه وسط شعابي ورمالي. وان جاي يدور سكنه الوار في الدافي، وغلاله اللي يمين الحب وشمالي. ما حصل الله هجير ولفحه السافي، والجمرة اللي تزيد القلب غربالي. والجمرة اللي تزيد القلب غربالي. هلا ودنياه ليل بروس الأشعافي، وإنك باب السعادة دون الأمالي. ضاعت حقوقه وصار الصاحب الجافي، ونهدي بيت التعاسة فوق الأطفالي. يا رب البيت يا مكنونة تصدافي، أحلى متاع الحياة طعمها الحالي. يا جنة الحب يا عصفوره الغافي، غرد على الغصن بالحنين وموالي. يا بسمة العيش يا طب الهوى الشافي، علاج مريض شكا من سقم وعلالي. يا بسمة العيش يا طب الهوى الشافي، علاج مريض شكا من سقم وعلالي. يبغي حياته معت يا لبسه الضافي، زوجه بلياك دار في كل الأحوالي. زوجه بلياك دار في كل الأحوالي.